في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة التاسعة بفضل الله عز وجل في شرحنا على كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما قلنا في بيان حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نستعرض بفضل الله عز وجل هذه الرسالة الماتعة للسيوطي، وما فيها من آثار كثيرة يذكرها السيوطي في بيان حجة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقوم يعني بعمل ترتيب للكتاب، فنجمع بعض الآثار ونزيد عليها بفضل الله عز وجل. في يعني نحن سوف نذكر شيئا من عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يكذبون. أورد السيوطي بعض الآثار سنذكرها، ونبين شيئا من عدالة الصحابة رضي الله عنهم. قال السيوطي رحمه الله، وأخرج البيهقي عن البراء، البراء هو البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخرج البيهقي عن البراء قال: ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب. هذا الأثر الذي ورد عن البراء رضي الله عنه يبين أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكذبوا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين أيضا أن السنة لم يجمعها واحد من الصحابة، يعني لم يجمعها كلها، فإن هناك أشياء خفيت من السنن على الصحابة، على أفرادهم يعني. فأبو بكر مثلا لما سأل عن ميراث الجدة كان قد خفي ذلك من السنة عليه، ونفس الحال مع عمر رضي الله عنه ومع الصحابة جميعا. فيعني كان يسأل الصحابة بعضهم بعضا كما قال البراء، فيحدث الشاهد الغائب. قال: وأخرج عن قتادة أن إنسانا حدث بحديث، فقال له رجل: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في طريق آخر يوضح أن هذا الإنسان هو أنس رضي الله عنه. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب. شوف كلام أنس رضي الله عنه لما سأله إنسان بعد أن حدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، الشك من قتادة طبعا، والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب. يعني هذا ينفي شبهة الكذب تماما عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يعني ندلل بأدلة شرعية على هذا الكلام إن شاء الله عز وجل. قال: وأخرج عن الحسن عن سمرة قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتتين في الصلاة يعني، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة. يعني على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التكبير، طبعا بيقول دعاء الاستفتاح. ثم بعد أن ينتهي من قراءة السورة التي بعد الفاتحة يسكت قبل أن يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع. هذا يعني كما يقول سمرة رضي الله عنه. فكتب عمران بن حصين في ذلك إلى أبي بن كعب، كتب عمران بن حصين لأنه لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، كتب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، فكتب بصدق سمرة، يعني كتب أبي أن سمرة صادق فيما يقول، ويقول إن سمرة حفظ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء يصدق بعضهم بعضا لأنهم لم يكونوا يكذبون. وأخرج عن محمد بن سيرين أن ابن عباس لما أمر بزكاة الفطر أنكر الناس ذلك عليه، فأرسل إلى سمرة: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ فقال: بلى. قال: فما منعك أن تعلم أهل البلد؟ يبقى ابن عباس لما أمر بزكاة الفطر كتب إلى سمرة رضي الله عنه أنه كان ولا بد أن يخبر الناس بهذه السنة وهذا الأمر بزكاة الفطر، ويعتب على سمرة أن قصر في إعلام الناس بذلك. قال البيهقي: فابن عباس عاتب سمرة على ترك إعلام أهل البلد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. إذن الأثر ده بيبين أن الصحابة كانوا شديد الحرص على إبلاغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني كما يعني يحلو لي أن أقول كانوا كخلية نحل تدور في هذه الأمة المباركة فتستطيع أن تبث سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قصر واحد عاتبه الآخرون لأنهم كانوا مكلفون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلهي أن يبلغوا سنته للعالمين، كما في حديث ابن عباس مع سمرة رضي الله عنه. قال: وأخرج البيهقي عن ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة. أبو عصمة اللي هو نوح ابن أبي مريم، وهذا الرجل رجل كذبه غير واحد من الأئمة، وكان يلقب بنوح الجامع، حتى أن ابن حبان رحمه الله تعالى الإمام الكبير أبو حاتم محمد ابن حبان البستي المتوفى في 354 عام 354 من الهجرة كان يقول إنه جمع كل شيء إلا الصدق، يعني جمع كل شيء إلى الصدق، لأن هذا الرجل يعني أخذ الفقه عن أبي حنيفة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن غير واحد من أهل العلم، فكان يعني جامعا أخذ علما كثيرا لكنه لم يكن صادقا كما قال بعض أهل العلم. ويعني هذا الرجل اللي هو أبو عصمة نوح ابن أبي مريم هو الذي وضع حديث فضائل القرآن، حديث فضائل القرآن لكل سورة تجد أن فيها حديث أو أثر يشير إلى فضيلتها. طبعا هناك سور تثبت فيها أحاديث كالبقرة وآل عمران وسورة الملك وغير هذا من السور، لكن وضع في كل سورة من سور القرآن جميعها فضيلة من الفضائل. ويعني الرجل متروك الحديث كما قال مسلم رحمه الله تعالى. الشاهد أن أبو عصمة هذا سأل أبا حنيفة ثابت بن النعمان رضي الله عنه الإمام الكبير، فقال: إني سمعت هذه الكتب، يعني الرأي، يعني أنا قرأت وتعلمت كتب الرأي التي يشتهر بها الأحناف والتي اشتهر بها أهل الكوفة، فكانت بضاعة أهل الكوفة في الحديث يعني قليلة، وما وصل إليهم من أخبار إنما وصل من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن طريق أبي موسى الأشعري أيضا رضي الله عنه. لكن تميز أهل الكوفة بمسألة الرأي، تمام؟ قال: فممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ أنا سمعت الرأي، أريد أن أسمع الأثر، الأحاديث يعني. قال أبو حنيفة: فممن كان عدلا في هواه إلا الشيعة. يعني أبو حنيفة وفق هذا يجوز أن يأخذ الإخباري أو المحدث الآثار والأحاديث عن أهل البدع إلا عن الشيعة، إلا عن الشيعة. ويعني قد ثبت عن جماعة من الأئمة أنهم كانوا يحدثون عن أهل البدع، لأن الحديث الذي يأخذونه منهم لا يتعلق بهذه البدع. قال: إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم أو عقيدتهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيعة هؤلاء لا يؤخذ منهم حديث. ليه؟ لأن أصل عقيدة الشيعة أنهم يضللون الصحابة، فإذا كان هذا هو معتقدهم فكيف تأمنهم على أي شيء من الدين؟ والصحابة هؤلاء كما نذكر هم علامة الدين ومنار الدين، فإذا كان المخبر يضللهم فدل ذلك على فساد ما يخبر به. ثم ذكر له صنف آخر من الأصناف التي لا بد أن لا يأخذ منهم أثرا. قال: ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت له العامة فهذا لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. أيضا الصنف الآخر الذي يدخل على السلاطين ويقف على أبوابهم، فهذا يعني إن كان دخل طائعا يعني بإرادته دون أن يكون مكروها مجبرا، فأبو حنيفة لا يجوز أن يأخذ المرء منه حديثا. لماذا؟ لأن هذا يعني طالما دخل طائعا فإنه قد يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا، فهو بذلك متهم، فلا يأخذ يعني المحدث منه شيئا. ولكن طبعا هناك من العلماء، من علماء السلف رضي الله عنهم، من كانوا يدخلون على السلاطين والملوك والخلفاء ولكن كانوا يعظونهم ويزجرونهم عن منكراتهم. فإذا كان العالم قوالا بالحق وينكر منكر الخلفاء فهو ساعة إذ عالم مأمون كبير القدر. أما الذي يغش السلاطين ويعني يسكت عن منكراتهم فهذا يبيع دينه بعرض من الدنيا ما لم يكن مكرها. والموضوع فيه تفصيل كبير في كتب أهل العلم بالنسبة لدخول العلماء على السلاطين، حتى أنه قد ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهربون من السلاطين حتى إذا أراد السلطان أن يوليهم شيئا كانوا يمتنعون. أبو حنيفة امتنع، وسفيان الثوري هرب من السلطان والخليفة وغير هذا، لأنهم يعلمون أن القرب من الملوك والخلفاء إنما فيه ضياع للدين، لأنه قد لا يستطيع أن ينكر عليه منكراتهم، وقد لا يستطيع أن يأمرهم بمعروف فيذهب دينه يعني أدراج الرياح. حتى أنه قد ورد في الحديث: من تولى القضاء فإنما ذبح بغير سكين. ذبح بغير سكين لأنه قد يقضي بغير الحق، فكأنما ذبح وقتل بغير سكين كما هو المعهود في القتل وغيره. طبعا مسألة عدالة الصحابة هذه مسألة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يجرح الصحابة وأن يسقط عدالتهم إنما هو في الواقع يطعن على الدين برمته. لماذا؟ لأن الدين عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكتاب والسنة. فإذا كان الكتاب هذا وهو كتاب الله عز وجل والقرآن قد نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبلغه النبي إلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم تأتي أنت لتضلل هؤلاء الصحابة، فأنى لك الثقة بكتاب الله؟ كيف تثق في كتاب الله عز وجل، والذي نقله إلينا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا السنة، جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وتقريراته وغير هذا، هذه السنة إنما نقلها الصحابة الكرام، فالذي يطعن في هؤلاء الصحابة إنما هو يطعن في هذا الدين. طبعا مسألة عدالة الصحابة مسألة شرعية ثابتة، ثبوت الجبال الرواسي في الكتاب والسنة وفي العقل أيضا، فالعقل يجوز ذلك بل ويوجب ذلك، أن الصحابة لابد أن يكونوا عدولا، لأنه طالما أن هناك دين خاتم، دين خاتم، وهذا من يكفر به فهو كافر، أن هذا الدين هو الدين الخاتم. إذن فلا بد للنبي الخاتم من صحابة ورجال ينقلون دينه إلى الناس، فإذا كان هؤلاء شوهوا دينه إذن فتحتاج البشرية إلى دين جديد حتى تضمن أن هذا هو الوحي المنزل، وأن هذا هو التطبيق للوحي الذي نزل على قلب النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فده طبعا لا يقول به مسلم. فطالما أن هذا هو الدين الخاتم وهذه السنة هي سنة النبي الخاتم، فلا بد من رجال يكونوا ثقات في إبلاغ هذا الوحي وهذا الدين الخاتم. ده المسألة في العقل. وفي كتاب الله عز وجل الكتاب كله يقرر عدالة الصحابة رضي الله عنه، لأنه إنما وصل إلينا هذا الكتاب يعني نقل الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا الخطاب لمن في الأصل هو للصحابة، يعني القرآن يخاطب الصحابة، فشهد القرآن بأن هؤلاء الصحابة الكرام أمة وسط. أمة وسط يعني الوسط هو العدل الخيار الذي لا مثل له، أفضل الناس هم أصحاب النبي بهذه الآية المباركة. وأيضا الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الصحابة اللي هم يعني قد يصلوا إلى 1400 ويزيد من الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فنزلت آية الرضوان في هؤلاء الذين بايعوه. طيب الشيعة لما يقولوا أن الصحابة كلهم كفروا ولم يبق منهم على الإيمان إلا 7 أو 9 أو أعداد قليلة كسلمان والمقداد وعمار وطبعا علي والحسن والحسين وغير هؤلاء من الصحابة الكرام، طيب هل هؤلاء فقط المعدودين عند الشيعة هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة؟ لا. إذن فلزم المصير إلى القول بأن الذين بايعوه كلهم تحت الشجرة إنما هم من المرضي عنهم من قبل الله عز وجل، حتى أنه سبحانه وتعالى قال فعلم ما في قلوبهم، يعني دل على صدق ما في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أدلة أخرى، قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، ومن اتبعك من المؤمنين يعني من الصحابة الذين اتبعوك وناصروك وعزروك ووقفوا بجوارك يعني يحاربون معك الكفر. الله عز وجل، يعني آيات كثيرة في هذا المعنى، الآيات يعني موجودة في الكتب لمن أراد أن يتأمل، لكن أنا أنقل إليك قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث، وهو يعني يقول كلاما لابد أن نتعلمه جميعا. قال السخاوي رحمه الله تعالى ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، يعني المسألة منتهية، لا يحتاج الصحابة الكرام إلى تعديل أحد. لماذا؟ لأنه قد ثبت تعديلهم في كتاب الله عز وجل. فإذا كان المسلم مؤمنا بكتاب الله عز وجل فيجب عليه أن يؤمن بتعديل الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل قد جمع لهم أكثر من يعني 10 آيات وعشرين آية، آيات كثيرة في تعديلهم رضي الله عنهم. فالذي يجب المصير إليه القول بتعديلهم، وأن كل مخالف في ذلك إنما هو مبتدع ضال زنديق خبيث يريد أن يهدم الإسلام. السخاوي بيكمل ويقول: على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء. طبعا السنة فيها في تعديل الصحابة أشياء كثيرة جدا، واقرأ كتب مناقب الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما أشياء كثيرة جدا. ويكفي معنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين وفي لفظ البخاري قال: خير أمتي قرني، أفضل الأمة قرنه، يعني الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم الذين يلونهم. ها، عمران بن حسين يعني يقول: لا أدري أذكر الثالثة الرابعة أم لا، راوي الحديث يقول ذلك. ثم يكثر الخبث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وغيره وأبو نعيم في الحلية وغير هذا، قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أفضلها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره أو فاصطفاه لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أفضلها قلوبا وأعمقها فهما قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته وجعلهم وزراء دينه يقاتلون على دينه، جعلهم وزراءه يقاتلون على دينه. إذن هؤلاء الصحابة كانوا اختيار الله عز وجل لنبيه، وهذا من عناية الله عز وجل بنبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، أن يختار له أفضل الناس في العالمين. عشان كده الصحابة دول يا إخوة هم أفضل الناس بعد الأنبياء. قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يبقى النبيين دول هم المرتبة الأولى، ها، والصديقين، الصديقين هم الصحابة، والشهداء أيضا هؤلاء منهم الصحابة، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن دي ترتيب الناس من أهل الجنة الذين يكونوا رفقاء المؤمن في الجنة: الأنبياء في المرتبة الأولى، وبعد كده الصديقين والشهداء. وطبعا الصديقين أولهم أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل إنسان خلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. فده شيء من أمور العقائد التي لابد أن نصطحبها معنا لبيان حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول السخاوي: على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها. اسمع، يعني خلي ما فيش حاجة وردت فيهم لا في القرآن ولا في السنة، لكن العقل لابد أن يحكم أن حال هؤلاء من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهاج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، الكلام ده كله يوجب القطع بتعديلهم. هؤلاء كانوا عصبة النبي عليه الصلاة والسلام، دافعوا عنه ودافعوا عن الدين وقاتلوا وقتلوا وهجروا أوطانهم وباعوا أموالهم وتركوها لله عز وجل، وتعرض منهم لقتل آبائه وأبنائه في الغزوات، في غزوة بدر عمر مع قريبه وغير هذا، ومصعب بن عمير مع أخيه أسر أخاه، قال الأنصاري: اشدد عليه وثاقه. كلام هذا، كل هذا الكلام إنما يدل على صدق ما في قلوبهم حتى ولو لم يرد شيء في الكتاب أو السنة. ده معنى كلام السخاوي رحمه الله تعالى. ثم ذكر السخاوي عن أبي زرعة الرازي، وهو من أئمة الحديث الكبار جدا رضي الله عنه، أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ودي مسألة منتهية، أي إنسان ينتقص واحدا من الصحابة هذا فيه شيء من النفاق، زاد ما زاد، زاد ما زاد، لأن هذا ينتقص أفضل الناس رضي الله عنه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، شوف بقى دليل أبو زرعة، أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، تمام؟ الدين ده حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم. أنت بتقول القرآن حق، طب ما الصحابة اللي أنت تطعن فيهم هم الذين أدوا ذلك إليك، لم يصل إلا من طريقهم. والسنة أيضا نفس الكلام، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، الشهود الذين أدوا إلينا هذا القرآن وهذه السنة وهم الصحابة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، الجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا الذين يطعنون في الصحابة هؤلاء زنادقة، مسألة دي منتهية معهم، يريدون إبطال الكتاب والسنة. بعد ذلك السيوطي أخرج من طريق مالك، البيهقي يعني من طريق مالك، أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. ابن عمر رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه أبي حفص الفاروق رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مثال للصحابة الكرام، كان يتبع أمر النبي في كل شيء حتى خيف على عقله من كثرة حرصه على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنقل لك بعض الآثار التي وردت في هذا المعنى، يعني منها ما رواه ابن سعد في الطبقات ونقله الذهبي في السير عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصفر حتى يملأ ثيابه، كان بيصفر اللح يضع الصفرة حتى إن الصفرة بتبقى على الثياب ويبقى لها أثر من كثرة إن هو بيصفر لحيته. فقيل له: تصبغ بالصفرة؟ يعني ليه تصبغ بالصفرة؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. هو ده حجة ابن عمر، هو ده فعل الصحابة، يعني أنا طالما رأيت النبي فأنا أفعل، هذا هو دليل ابن عمر رضي الله عنه. وعن نافع، نافع هذا هو مولى ابن عمر وهو من الأئمة الكبار، ويعني نافع هذا رضي الله عنه أحاديث ابن عمر عنده، وأفضل إسناد وذكره البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ويعني ده أصح الأسانيد إلى ابن عمر. أيضا الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر، لكن نافع هذا يقول: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. يعني ابن عمر كان شديد الاتباع حتى أنه يعني لو نظرت إليه لقلت من كثرة ما يتبع لقلت هذا مجنون. وعن نافع أيضا أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيصلي في أماكن معينة، ابن عمر كان يتحرى هذه الأماكن، يلتمس بركة الصلاة في هذه الأماكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها، حتى أنه رضي الله عنه كان هناك شجرة يتعهدها وكان يصلي عندها، فلما سئل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى تحت هذه الشجرة. هذا من شدة اتباعه رضي الله عنه، كان يحافظ على هذه الشجرة حتى لا تيبس. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء في المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفصل الباب الذي يدخل منه الرجال ويجعل بابا للنساء حتى لا يحدث اختلاط، وده من الأدلة التي تدل على عدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات. عشان كده إذا كانت هناك محاضرة مثلا فلماذا يجلس الرجال والنساء مع بعضهم؟ هذا اختلاط لا يجوز. وبعضهم يجعل النساء خلف الرجال، طيب ما احنا ما نعمل شيء منفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو أقدس مكان وأبعد مكان عن الشيطان المفترض يعني، كان يود عليه الصلاة والسلام أن يجعل بابا خاصا بالنساء، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فقد عجلته المنية. ابن عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ لم يدخل منه ابن عمر حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، فابن عمر خذ الكلمة وقام بها، لم يدخل من هذا الباب حتى مات رضي الله عنه. ده من شدة اعتنائه بتنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أفمثل هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا هؤلاء الرافضة قاتلهم الله، كانوا من أشد الناس طعنا في الصحابة رضي الله عنه. بعد كده السيوطي بيذكر شيئا من صدق أئمة الحديث. طبعا أئمة الحديث الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم وغيرهم، هؤلاء كانوا صادقين وشهد بتعديلهم الله عز وجل. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شهد بتعديلهم رضي الله عنهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران الذي أوردناه ثم الذين يلونهم، فدل على أن هناك ثلاثة قرون أول هي قرون خيرية، الناس فيها أفضل الناس وأعمق الناس تمسكا بالدين. قال وأخرج يعني البيهقي عن الزهري قيل لعروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وعروة هذا من أئمة الحديث وقد لزم خالته عائشة رضي الله عنها لأن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فعنده حديث عائشة وكان له كتاب يعني يكتب فيه أحاديث عائشة رضي الله عنها. قيل لعروة ابن الزبير في قصة ذكرها كذبت، واحد بيتهم عروة بالكذب، قال عروة ما كذبت ولا أكذب، وإن أكذب الكاذبين لمن كذب الصادقين. نعم، تكذيب هؤلاء يفضي بصاحبه إلى الطعن في أشياء كثيرة من الدين، لأن هؤلاء أئمة ثقات أجمعت الأمة على توثيقهم، والأئمة نقلوا عنهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واختبروا عدالتهم، لأن طبعا من شرط الراوي أن يكون عدلا والصدق متضمن في العدالة، فكما قال في الألفية والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، فده معنى العدالة واشتراط العدالة، هذا موجود في كتاب الله عز وجل. فمن أول أركان العدالة الصدق، الصدق في الحديث في حديث الناس أصلا، فما بالك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد إن مما يعني يبين مثل هذا إن الزهري مثلا الإمام محمد بن شهاب الزهري، وهذا من أكابر حفاظ هذه الأمة وقد لقي جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والزهري هذا يعني من أكابر الحفاظ الذين يعتمد عليهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الزهري هذا دخل على هشام بن عبد الملك، وكان قد دخل عليه أيضا سليمان بن يسار، فقال هشام: من الذي تولى كبره؟ يعني في حديث الإفك. فقال سليمان: أبي بن كعب. فقال هشام: كذبت. فقال سليمان: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. طبعا هو لم ينفي سليمان بن يسار، ما يريد أن يقول بأن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، هو الذي تولى كبر هذه الحادثة، لكن يعني أراد أن يعني يحتمل غضب أمير المؤمنين. فقال هشام للزهري: من الذي تولى كبره؟ فقال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: كذبت. شوف بقى رد الزهري على هشام بن عبد الملك وهو في بلاط الخليفة. قال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا. يبقى ده الزهري لو كما يتهم المستشرقون والعلمانيون رواة الأحاديث إنهم كانوا يبيعون دينهم وكانوا يكذبون لأجل الخلفاء، أهو الزهري في بلاط الخليفة، وفي رواية إنه كان معه الصولجان بتاعه يعني يضرب به، والزهري يقول له: لكن عبد الله بن أبي، يعني لن أغير الكلام. فطبعا سابه لما وجد فيه من قوة إصرار على تبليغ ما يريد. ثم رفع الزهري الحديث إلى عائشة رضي الله عنها، وذكر أن حديث أن سعيد وعروة وعلقمة ابن وقاص حدثوه، وعبيد الله ابن عبد الله حدثوه بأن عائشة قالت: الذي تولى كبره في حديث الإفك هو عبد الله بن أبي. فده يبين قوة ما يفعل هؤلاء الأئمة، وأنهم لم يكونوا يكذبون أبدا. حتى سليمان بن يسار لم يكذب، قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، أنت عارف أنت بتقول إيه، لكن لم يوافقوا على هذا الكلام ولم يقل نعم معك حق. لم يقل هذا سليمان بن يسار رحمه الله تعالى، لكن انظر إلى موقف الزهري، موقف جليل. وأخرج عن عثمان بن نفيل قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن فلانا يتكلم في وكيع وعيسى بن يونس وابن المبارك، فقال: من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. نعم والله، الذي يتعرض لتكذيب الصادقين الذين ثبت صدقهم بنقل الأئمة العدول فهذا هو الكذاب. عشان كده الجماعة اللي هم كلهم يطعنون في السنة، هؤلاء لا يعني يصدقون في قولهم، كذب. حتى منهم من ينقل الأحاديث ويكذب فيها، ويكذب على الأئمة ويقول كلاما لم يقولوه، ويفتري قصصا لا أصل لها ولا صحة لها، فهو كذاب. هو كل مقصده أن يطعن في هؤلاء لإسقاط السنة حتى يدخل بعد ذلك على القرآن كما بينا سابقا. قال: وأخرج مسلم عن ابن سيرين قال: لقد أتى على الناس زمان وما يسأل أو وما يسأل عن إسناد حديث. ليه؟ كان في بداية صدر الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد بيقول الإسناد إيه، لأن كان الناس لا يكذبون، كانوا عدولا. طبعا كلما يسوء الزمان وكلما يتقدم الزمان يزداد الكذب عند الناس. قال: فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث، فنظر من كان من أهل السنة أخذ من حديثه، ومن كان من أهل البدع ترك حديثه. إيه الفتنة التي يقصدها ابن سيرين؟ طبعا الكلام ده في مقدمة صحيح مسلم، ليس في الصحيح نفسه. الفتنة هي فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه الفتنة لما هاج الثوار على عثمان وخرجوا عليه، وبدأ يحدث هذا الشيء السيء في الأمة، أن يخرجوا على الإمام العدل المظلوم الشهيد رضي الله عنه عثمان بن عفان ذي النورين. فبدأ الكذب يدخل إلى هذه الأمة أو بدأ يكثر، تمام؟ فهنا وضع العلماء قانونا لقبول الأخبار، وهو قانون الإسناد كما تكلمنا عنه في المحاضرة الأولى. فالإسناد يعني بدأوا يسألون عنه بعد وقوع الفتنة وخروج الخوارج، وتلاحقت الفتن على الأمة بعد ذلك، ودخل في الإسلام من أراد أن يهدم الإسلام من داخله. السيوطي يورد بعض الأخبار في الرحلة في طلب السنة وبيان بذل الصحابة لحفظ السنة النبوية. يعني الصحابة بذلوا أعمارهم في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: وأخرج عن جابر بن عبد الله. شوف الحديث ده يبين عظيم اهتمام الصحابة بالسنة. بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيته فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. الله أكبر. يعني جابر بن عبد الله الصحابي الجليل كان يساكن النبي في المدينة، فسمع أن في حديث لم يسمعه قبل ذلك قط. يعمل إيه؟ حديث واحد يا جماعة، يعمل إيه؟ اشترى بعيرا، يعني أنفق من ماله، وخرج يضرب أكباد الإبل ويسير في الصحراء من المدينة إلى الشام شهرا لأجل حديث واحد. فخرج فوجد الصحابي الجليل عبد الله ابن أنيس الأنصاري، فسأله عن الحديث اللي هو حديث المظالم، الاقتصاص حتى باللطمة، ويوم القيامة الاقتصاص بالحسنات والسيئات. طيب، يعني هذا يبين عظيم بذل الصحابة لصيانة الحديث، لصيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مثله ما فعله أبو أيوب الأنصاري مع مسلمة بن مخلد الأنصاري لما رحل من الشام إلى مصر، وكان مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه هو والي مصر أو أمير مصر، فرحل إليه أبو أيوب يسأله عن حديث. يقول: أخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر، إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه منه غيره. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر، فخرج إليه فعانقه ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، اللي هو من ستر مؤمنا في الدنيا صلى الله يوم القيامة. نعم. ثم ذكر له الحديث، ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها، فلم تدركه جائزة مسلمة إلا وهو في عريش مصر. يعني جاي من الشام دخل لمصر، أناخ الراحلة، سأل الحديث، أخذ الحديث، ركب الراحلة وخرج. طب الضيافة يا أبا أيوب لم تدركه إلا في العريش، أعطاه شيئا يعني يتضيف به في العريش. شوف الحرص الشديد لهؤلاء الكرام رضي الله عنهم. طبعا أخرج الشيخان من طريق صالح بن حي قال: كنت عند الشعبي فقال له رجل من أهل خراسان: إنا نقول بخراسان إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فهو كالذي يهدي البدنة ثم يركبها. يعني رجل بيقول إن إحنا عندنا في خراسان، خراسان طبعا اللي هي دلوقتي أفغانستان وباكستان وجزء من شبه جزيرة الهند وغير هذا، فبنقول إن اللي بيعتق جارية عنده أولادها بيعتقها كمن أهدى بدنة ثم ركب البدنة، يعني تدي واحد هدية ثم تستعملها. فطبعا الشعبي يقابل هذا الرأي إيه؟ بالسنة. فقال أخبرني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، وأعتقها فتزوجها فله أجران. يبقى هو رفع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الشعبي بيقول للرجل: قد أعطيناكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني الرجل كان بيرحل إلى المدينة عشان يأخذ هذا الحديث. طبعا ده بيسمى عند العلماء الرحلة في طلب الحديث. طبعا الصحابة كانوا يرحلون، والتابعون رحلوا حتى يجمعوا الحديث والسنة النبوية، ونحن سوف يكون لنا لقاء مع جمع السنة وتدوينها والرد على شبهات المستشرقين. وأخرج عن البيهقي وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لا أسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. طبعا هذا شيء هام لابد أن يعني نحفظه وأن نتعلمه. الرحلة في طلب الحديث يعني شيء في غاية الأهمية. في المرة القادمة نتكلم عن شيء من تدوين السنة وجمعها إن شاء الله عز وجل، حتى نزيد الموضوع بيانا، ويعني نؤكد على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونرجو أن نهتم بمذاكرة هذه العلوم النافعة، لأن مذاكرتها نفع للمسلمين وإبقاء لسنة خير المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.